فيما نعلم. عارفين طبعا الشيخ محمد عبد الله دراز وأبوه هو محقق الشاطبي موافقات، هذا الشيخ دراز الجد. وأما صاحب دستور الأخلاق في القرآن فهو ابنه، وأما الحفيد فهو يعني فقيد الأمس. معنا يا مشايخ دي بيوتات، بيوتات علم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في واحد من الشيخ فضلية، عارف الشيخ فضلية زميلك محمود فضلية ولا ايه؟ متجوز بنت الشيخ دراز، بينشر اوراق الشيخ ومذكراته والاشياء لانه من بلدياته برضه. طب ما تنشر للشيخ محمد في صله نسب بين فضليه والشيخ دراز، ابقى دور في مكتبته يمكن تلاقي حاجه ما نشرها. مين شيخ مين؟ الشيخ محمد عبد الله دراز، شيخ مدير الجامعه ده. طيب كان راجل كويس. انا رحت مع لندن مره والله صادفنا واحد أمير عربي عنده مزرعة خنازير بيتاجر فيها في لحوم الخنازير، مسكوا الشيخ مرمطه والله العظيم ما كان يساوي نكلة. طب مش يجوز في مذهب أبي حنيفة؟ وإحنا بنتعشى في لندن مش يجوز في مذهب أبي حنيفة؟ مش عايز أقول من أي بلد، هو مش بالسعودية عشان تفتكروش إنه سعودي، هو أمير من حتة تانية. لأن يقول لك ده هو بيلسن على لا والله ما لا نقول، مو مش عايز أحدده يعني، برضو لما يكون يعني حاجة كويسة نقول فلان الفلان، إنما دي حاجة رديئة. إنما الشيخ يعني يومها كنا بنتعشى هذه التجارة يا أستاذنا ألا تجوز؟ بهدله. ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ هذه التجارة ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ هو أنت حنفي؟ إذا كانت خارج بلاد المسلمين ومما يتعامل فيها عندهم ولكن لا تليق بالمسلم. لا تجوز. زي ما يقول لك التعامل بالربا جائز للمسلم إذا كان في بلده وهم يعملون به. ده موجود بس ندرسه فقه إسلامي. موجود في كتب الأحناف يا شيخنا. وأخوكم حنفي ولكني لست متفقها، إنما أعرف شو صغيري. أقول لك يبي لي واحد من دار العلوم يناقشني، وكان موضوع فقهي وكان قدامي على طول الشيخ عبد الله التركي، عارفينه؟ واحد من دهات البشر، رئيس رابطة العالم الإسلامي. لكن اللي أنا عايز أقوله قلته، ورايح وعارف إن الكلام ده هيثير هائجة القوم، ولذلك ما زعلتش. أقول مالي والله كلامك مظبوط، بس أنا أعمل إيه؟ هم اللي قالوا لي تعالى علق على الشيخ، ولما أقول حاجة يستعيدني الشيخ عبد الله التبت أعيدها تاني. الحمد لله عندي لسه الكلام ده مكتوب، فات عليه 15 سنة أكثر، ده في حرب الخليج الأولى 91 مش كده؟ بتاعت 91 أظن. يقول لك الاستعانة بالأجنبي، ما عرفتوش إن الاستعانة بالأجنبي إلا بعد تدخلوا الأمريكان. إذا كان فيها صالح المسلمين، وإذا كان للمسلمين اليد العليا والغلبة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض قبائل العرب، أو كما استعان بالذي يعني كشف له الطريق إلى المدينة وكان كافرا عند ذاك. فاكرين حادث الهجرة؟ يجوز، لكن بهذه الشروط. أنت تقول لي يجوز من غير أي شروط؟ وبعدين اللي أثارت القوم بقى، قلت لهم الأزهر ده بقالوا قرون عديدة يحافظ على كرامة الفقه الإسلامي. إحنا ما لنا مال تصرفات الملوك والأمراء، هم مش مسلمين؟ عليهم البحث عن الحلال والحرام قبل أن يتخذوا القرار، إنما هم يأخذوا القرار ويورطونه وإحنا ندور على

ربنا قال هي دي بقى لا ينفع فيها الشيخ عبد الرحمن خليفة ولا أنا. دي عايزة واحد ولي من أولياء الله. وأنصحك تقرأ كتاب الروح وأحكامها للشيخ الأب مخلوف. فاكرين الشيخ المفتي محمد حسنين مخلوف؟ برضو اسمه محمد حسنين مخلوف زي بالضبط الشيخ محمد بتاع أصول الفقه. طيب النجار عبد الله دراز. لا طيب النجار نشيد بلدياتك الشيخ أستاذ التاريخ كان بيدرسنا تاريخ في معهد القاهرة الديني قبل ما يجي رئيس الجامعة. فده اسمه الشيخ محمد حسنين مخلوف وله كتب في الفلسفة والمنطق ومن كتبه وانا عندي نسخة الروح وأحكامها نقراه. فعلى كل حال احنا كنا بنتدخلتنا في موضوع ما احناش قد فاحنا كنا بنقول ان اعلى الاشياء المعلوم ثم يليه الموجود لان من المعلوم ما هو محال فلا يدخل في الموجود. وفي الموجود الله وصفاته هذه لا تنطبق عليها المقولات البشريه لما لها صفاتها الخاصه تمام. وهذا خارج العالم. العالم هو ما سوى الله وصفاته. ايوه سيدنا في حد بس ترفع الصوت يا شيخنا. بالنسبه لكون ان الموجود او المعلوم هو جنس الاجناس يعني ارفع الصوت يا شيخ. المعلوم او الموجود ايوه باعتباره عند فضيلتك ان هو جنس الاجناس يعني ده في نظر محل نظر لماذا الجنس ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة. الموضوع الموجود فكلمة معلوم الله يعلم ألا تحكم بوجود ربك وصفاته تعلم وإبليس يعلم بل شريك الباري يعلم وهو محال والمتناقضان يدركان وهما ولا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. معا. نعم. الموجود والمعلوم. ليس كذلك يا مشايخ. نعم. الموجود والمعلوم ده هو يعني التطور في موضوع علم الكلام. لكن احنا في علم الكلام؟ ده عند كل العقلاء. موضوع علم الكلام لا عند كل العقلاء. العلم يتناول المفاهيم. جميل. مش كده؟ المفاهيم يعني ايه؟ مصطلحات. واحد بيدرس علم الاقتصاد. أو ده كتاب الدكتور محمد إقبال الشاعر الباكستاني المسلم في علم الاقتصاد لأنه درس هذا العلم في أوروبا كما درس القانون أيضا وكان محامي ولكن لا يأخذ من القضايا إلا ما يراه حلالا أو دفاعا عن الحق كويس. فأنت لما تحدد المفاهيم لما تقول مثلا كلمة زي كلمة إيه أصل الاقتصاد إنك أنت فيه ندرة الموارد محدودة والمطالب البشرية لا تنتهي فعلشان دي تقابل دي لابد من تعظيم المنافع وحسن الاستغلال عشان تقابل الاحتياجات. مش ده أصل الاقتصاد؟ هل ده مفهوم موجود في الواقع؟ مش موجود في الواقع ده افتراضي كما يقول بعض الناس بالندرة. في ناس بيقولوا بالكفاية. امبارح أنا قريت إن الإنتاج المحاصيل الزراعية تكفي جميع البشر الآن هذا العام ولكن أحياناً أمريكا بتاخد المحصول وترميه في البحر عشان تحتفظ بمستوى الأسعار ومش هي لوحديها ناس كتير في أوروبا بيستعملوه وقود في النار علشان من ناحية يستفيدوا به ومن ناحية أخرى يغلوا الأسعار وهكذا. نعم يا سيدي فالموضوع ففي مفاهيم يعني مصطلحات علمية اللي احنا قلنا عليه. تفكر لما قلنا التعريف نوعان تعريف حقيقي وتعريف غير حقيقي. حقيقي إذا كان موجود في الواقع زي العمود والجامع والسمكة لكن غير حقيقي زي لما تقول لي شريك البال شيء لا وجود له لكن يمكنك تخيله وإلا تحكم بالاستحالة ازاي؟ أليس الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره؟ نعم ده صحيح. نعم الموجود يا سيدنا ده من عرض له صوت. حاضر الموجود هو من عرض له الوجود. الموجود من عرض له الموجود من عرض له الوجود عرض له الوجود. فإذا هو هي يبقى هو احد مصادقات الوجود.